قناعتهم بالإسلام فهو الأولى أنهم يعاملون حتى يدخلوا في الإسلام، وأما إذا عرف عنادهم واستكبارهم فيعاملون بشدة. وهذا يقول قال ابن حزم أن كل اسم معبد يجوز، كل اسم معبد لا يجوز إلا لله عدا اسم عبد المطلب. نقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال أجمع على أنه لا أن كل اسم معبد لغير الله لا يجوز كعبد شمس أو عبد الحارث أو نحو ذلك ما حاشى عبد المطلب. والصحيح أنه لا يجوز في الإسلام تسمية تعبيد لغير الله تعالى، وأما عبد المطلب فلا يجوز، وذلك لأنه اسم جاهلي. وأما افتخار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فهو مجرد نسبة يعني تعريف، كما أنه ابن عبد مناف يعني من أجداده عبد مناف ومن أجداده عبد المطلب، وكذلك من قريش عبد شمس وعبد الدار، من عبد شمس من عبد الدار لا يزالون يذكرون. فأما في الإسلام فلا يسمى عبد المطلب ولا يسمى عبد الحارث ولا يسمى عبد الدار ولا يعبد أحد لغير الله. والرافضة الآن حيث يسمون عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو نحو ذلك خالفوا هذه النصوص وجعلوا عبوديتهم لغير الله تعالى. يقول هل صفة الكلام لله صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية، ذلك لأنها صفة كمال، ولأن ترك الكلام نقص وعيب، لأن ضد الكلام الخرس، ولأن الله عاد عجل بني إسرائيل بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أنه صفة كمال وأنها ثابتة له فهي ذاتية. هذا يقول أشكل علي الأثر الذي أورده ابن كثير عن أنس بن مالك حيث قرأ الآية في سورة المزمل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وأصوب قيلا، فلما سئل عن ذلك قال إن أصوب أقوم أهيا وأشبهها بمعنى واحد. وهل ذلك يجيز التصرف في اللغة بألفاظ القرآن ما لم تخالف المعنى؟ لا إشكال في ذلك. الصحيح أن هذا جاء به على وجه التفسير، وأصوب قيل أنه قرأه على وجه التفسير، وإلا فالقراءة وأصوب إنما هي بالمعنى. وهناك من يجيز القراءة بالكلمات المترادفة، كما روي أن بعض الصحابة أخذ يقرأ أعرابياً كلمة في آخر سورة الدخان، وهي قوله إن في قوله في صفة جهنم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، فصعب عليه أن نطق بطعام الأثيم فقال له كل طعام الفاجر، فدل على أنهم يقرؤون ذلك لأجل التفسير ولأجل الإيضاح. هذا سؤال جاء به هذا الطفل، هو سؤال خاص. يقول زوجة والدي أرضعت ولد أخي، هل أزوجه أحد بناتي؟ لا تزوجه، ما دام أن زوجة والدك أرضعته فإنه قد أصبح أخا لك، لأنه ابن لوالدك، لأن اللبن للوالد. فإذا أصبح ولدا لك فلا تزوجه بناتك لأنه عمهن. والله أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قرأنا في الليلة الماضية ما يتعلق بكلام الله وما يتعلق بالقرآن، وقد توسع الموفق رحمه الله في باب القرآن أنه كلام الله، ولعل توسعه قوة الخلاف

كان من أعظم اللذة لأهل الجنة، فالذين يحرموه هم المحجوبون عن ربهم المبعدون عنه. وقد سمعنا هذه الآية التي أوردها الموفق رحمه الله، وهي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. وصفهم بهذه الصفة أنهم محجوبون عن ربهم. الحجب هو الحيلولة بينهم وبين ربهم، فلا ينظرون إليه ولا يرونه ولا يتمتعون برؤيته، ويا لها من عقوبة تصل إليهم أنهم محجوبون عند ربهم، وذلك أشد العذاب. فكل من حجب عن رؤية ربه فإنه معذب، حجبه عن ربه عذاب له وأي عذاب. استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله، وأول وأشهر من استنبط منها رؤية المؤمنين لربهم، وقال: ما دام أن الكفار محجوبون عن ربهم فإنه يدل على أن المؤمنين والمسلمين وأهل الجنة غير محجوبين عن ربهم بل يرونه، فلو كان لا يراه أحد لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار، لكان الجميع كلهم محجوبين عن ربهم. والحجاب هو أن يكون بينهم وبينه حاجب وحاجز لا يرونه، فإذا كان هؤلاء يرونه كانوا غير محجوبين، وهؤلاء لا يرونه فهم المحجوبون. هذا دليل واضح. وأما الآية الأولى وهي أصرح الآيات التي استدل بها أهل السنة، ويقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يخاطب الكفار: تحبون العاجلة الدنيا وتذرون الآخرة ولا تتنافسون فيها. تذكروا أقسام الناس: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الوجوه الأولى وصفها بأنها ناظرة، أي ذات نظرة وبهاء وسرور، مشرقة وجوههم، مسفرة وجوههم، مستنيرة وجوههم، لأنهم يرون ربهم إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها نظر عيان. في هذه الآية نسبة الرؤية إلى الوجوه، وذلك لأن الوجوه هي محل النظر. لما أن الوجوه نظرت إلى ربها أشرقت وأسفرت. كثيرا ما يصف الله وجوه الجنة بصفات تظهر عليها، وذلك لأن الوجه هو محل التأثر، فإذا كان مسرورا رأيت وجهه مستنيرا، وإذا كان حزينا رأيت وجهه مكتئبا. فوصف الله أهل النار بقوله: وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة. ثم قال: وجوه يومئذ ناعمة، يعني منعمة. فهكذا وصفهم بهذه الآية. وفي آية أخرى: وجوه يومئذ مسفرة، أي قد أنارت واستنارت. الإسفار هو الضياء، الصبح إذا أسفر. مسفرة يعني عليها آثار هذه الإضاءة. وجوه يومئذ مسفرة يعني مستنيرة. أما الوجوه الأخرى فإنها ترهقها قترة. فدل على أن الوجوه يظهر عليها آثار النعيم. فإذا هذه وجوههم التي وصف الله أنها ناظرة، تجدون في الآيتين لفظهما واحد ولكن خطهما مختلف. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، مكتوبة بالضاد من النظارة أي ذات نظرة، مثل قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا أي ذات نظرة وبهاء وسرور. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه كتبت بالضاء المشالة افتطاء من النظر، من النظر الذي هو المعاينة. يقول بعض العلماء نظروا إلى ربهم فنظرت وجوههم، يعني استنارت وأسفرت وابتهجت بهذا النعيم. فهذا هو دليلهم. أورد المؤلف رحمه الله هذين الدليلين من القرآن، يعني آيتين، وذكر أن الرؤية تكون في الآخرة. وقد ورد أيضا في الأحاديث ما يدل على أن الجميع يرون ربهم يوم القيامة عندما ينزل لفصل القضاء، أنهم يرونه. في بعض الأحاديث أن الله يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم ربهم فيقول ما تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم. فلا يبقى من كان يسجد لله طوعا إلا سجد، وأما من كان يسجد اختيارا نفاقا فإنه إذا أراد أن يسجد خر لقفاه. وفسر بذلك قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في هذا أنهم يرونه جميعا، المنافقون والمؤمنون كما يشاء، يرونه كما يشاء، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، إلا إنهم يسألونه علامة فيكشف عن ساق، فعند ذلك يرون يعرفون أنه هو ربهم ويسجدون. وبكل حال فهذا قد استدل به من استدل على أنهم يرونه في القيامة، ولكن هي رؤية ابتلاء وامتحان. أما الرؤية التي هي رؤية لذة وبهجة ونعيم فإنها في الجنة. وقد ذكر بعضهم أن المقربين يرون الله بكرة وعشية، وأن الأبرار يرونه كل جمعة أو في مثل كل جمعة أي كل أسبوع. واستدل على ذلك بحديث جرير الذي في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ويريد صلاتي العصر والفجر، أي حافظوا على هاتين الصلاتين. لماذا خصهما؟ قالوا لأن المقربين يرون الله بكرة وعشية. وقد فسر بذلك أيضا قوله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وبكل حال فرؤية المؤمنين لربهم من أجل ما أنعم به عليهم وتفضل به عليهم. هذا هو قول أهل السنة. وقد استوفى الكلام على الرؤيا الأئمة، ولعلكم قرأتم الكلام عليها في كتاب ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب الذي كتبه عن أهل الجنة وصفة الجنة ونعيم الجنة، في آخر أبوابه باب في رؤية المؤمنين لربهم، ذكر الأدلة من القرآن، ذكر 7 أدلة من القرآن، ابتدأها بآية الأعراف وهي سؤال موسى النظر بقوله رب أرني أنظر إليك، ولعلي أبين الدلالة بعد قليل من هذه الآية. واستدل أيضا بقوله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الزيادة ورد في الحديث أنها النظر إلى وجه الله، ولهذا قال لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، فإذا نظروا إلى وجهه فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الدليل الثالث في سورة قاف قوله تعالى ولدينا مزيد، فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله تعالى. الدليل الرابع آيات اللقاء وهي كثيرة، كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه قال الذين يرجون لقاء الله كم من فئة، اللقاء لا تعرفه العرب إلا أنه المقابلة والنظر، فهو دليل واضح على إثبات الرؤية. والدليل الخامس هو دليل يعتمده المعتزلة ولكنه جعله دليلا عليهم، وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو دليل على إثبات الرؤية كما سيأتي. والدليل السادس والسابع الآيتان اللتان ذكرهما ابن قدامة كما ذكرنا، فهذه 7 أدلة، وأوضح دلالتها، ثم شرع في الأدلة من السنة، وذكر نحو 60 حديثا أو أكثر ذكرها بأسانيدها وبطرقها، فيها الأحاديث الصحيحة وفيها الأحاديث الحسنة وفيها الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ينجبر، وفيها أحاديث أيضا ضعيفة ضعفا شديدا ولكنه أوردها للتقوية. وتبعه على ذلك حافظ الحكمي في كتابه الذي المشهور وهو معارج القبول في شرح سلم الأصول، هذا الشرح من أنفس الشروح، شرح سلم الأصول إلى علم الأصول، لما أتى على ذكر الجنة وذكر الرؤية سرد أيضا الأحاديث وأسقط منها ما هو مكرر أو منها ما هو شديد الضعف، وفيما ذكره خير كثير. فهذا وجه إثبات هذه الصفة التي هي صفة رؤية المؤمنين لربهم، وقد جعلها ابن القيم في النونية من أدلة إثبات العلو. قال من كان يقر بالرؤية لازمه أن يقر بالعلو، فإن المؤمنين إنما يرون ربهم من فوقهم، كما في قوله يخافون ربهم من فوقهم، ففي الأحاديث أنه يتجلى لهم من فوقهم فيراهم فيرونه وينظرون إليه فوقهم، فهو دليل واضح على أنها رؤية حقيقية ينظرون إليه كما يشاء. عرفنا بذلك مذهب أهل السنة. وهل نقول أنهم يرونه في جهة؟ لا شك أنهم يرونه من فوقهم، وأنهم يرونه رؤية حقيقية ورؤية مقابلة كما يشاء، وأن الأدلة واضحة. ومن أصرحها حديث جرير لقوله كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون هذا القمر، والتشبيه هنا للرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه الرب تعالى بالقمر، وإنما تشبيه رؤيتكم بأنها رؤية حقيقية كرؤيتكم لهذا القمر. ولهذا قال لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم. الضيم هو الضرر. ثم مع هذه الأدلة التي ذكرنا، قد خالف في ذلك المعتزلة فأنكروها صريحا، وخالفوا فيها خلافا عنادا، وأنكروا الرؤية، وذلك لأنها عندهم تستلزم إثبات الجهة أو تستلزم المقابلة، فلم يكن بد من أن يرد الأدلة ردا شنيعا ويخالفها مخالفة واضحة. ولا يزالون على ذلك. طبع قبل 10 سنين أو 15 سنة كتاب اسمه متشابه القرآن في مجلدين للقاضي عبد الجبار، وهو من رؤوس المعتزلة، وحققه أحد المحققين في سوريا يقال له عدنان محمد زرزور، وذهب إلى ما ذهب إليه القاضي. لما أتى إذا أتى على آيات العلو وآيات الاستواء وآيات الرؤية حرفها وجعلها من المتشابه وحملها محامل عديدة بعيدة، وإذا أتى على الآيات التي فيها شبه استدلال لهم يقول لنا قوله تعالى لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام، لنا قوله لن تراني لموسى، فيجعل هذا دليلا لهم، أي فينا في الرؤية. وهكذا يستدلون. وطبع أيضا قريبا كتاب لأحد الإباضية الذي يقال له أحمد الخليلي في عمان، اسمه الحق الدامغ، انتشر وصاروا يوزعونه بكميات، لأن في زعمه أنه وصل إلى الحقيقة وأنه قد سقط على المراد، تكلم فيه على مذهبهم في العقيدة في 3 مسائل. في مسألة الرؤية ينكرها إنكارا صريحا، وفي مسألة خلق القرآن يدعي أنه مخلوق، وفي مسألة إثبات خلق الله لأفعال العباد ينكر قدرة الله على أفعال العباد ويبالغ في هذه المسائل الثلاثة. والذي يهمنا تأويلهم لمسائل آيات الرؤية. مثلا كثيرا ما يردد قوله تعالى لا تدركه الأبصار، ويقول الإدراك اللحاق لا تلحقه، أي لا تراه، فهي دليل على أنها لا تراه، والأبصار معلوم أنها هي الأعين، فإذا كانت لا تدركه أي لا تلحقه فكيف يقال إنه يرى؟ ويقررون ذلك دائما. وإذا نظرنا إلى تفسير أهل السنة نظرنا رأيناهم يفرقون بين الإدراك وبين الرؤية، وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من كل جهاته، وأما الرؤية فإنها رؤيته مع المقابلة حقيقة. فالله تعالى ما نفى الرؤية إنما نفى الإدراك، والإدراك شيء زائد على الرؤية. رؤية أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال للسائل ألست ترى القمر؟ قال نعم. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، أي لا ترى القمر كله، إنما ترى ما يقابلك، وأيضا إنما تراه من بعيد ولا تتحقق ماهيته. فإذا كان كذلك هل أنت تدري مما هذا القمر ومن أي شيء صنعته وما هي جرمه ومن أي شيء تركيبه، وهل هو ترابي وهل هو حجري وهل هو لوح، ماهيته ما هي؟ فإذا كنت لا تراه فإنك لا تدركه، لا تدرك ذلك. فنحن نرى القمر ويصل إلينا ضوءه ولكن لا ندركه كله، ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. يدل على ذلك قول الله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا، فالدرك ما هو؟ الإحاطة. إن لا تخافوا أنه يحيط بكم ويصل إليكم ضرر من الكفار ونحوهم. ولما أسرى ببني إسرائيل وخرج بهم من مصر وانفصلوا اتبعهم فرعون بجنوده، قال تعالى فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، تراءى هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. قال كلا. ما المراد بمدركون؟ هل المراد بالإدراك النظر؟ النظر حاصل، تراءى الجمعان. إذن المراد بالإدراك الإحاطة، يعني إنهم سوف يحيطون بنا ويحدقون بنا ويمسكوننا ولا يتركوننا نتفلت ولا ننجو منهم. فقال كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، لا تدركون. فعرفت أن هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك، بطلت دلالة هذه الآية على نفي الرؤية. استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية. يقول ابن القيم إنها جاءت تمدحا، الله تعالى يمدح بها نفسه، ومعلوم أن الله إنما يمدح نفسه بالأمور الثبوتية، الأمور التي فيها إثبات شيء يمدح به، وأما العدم فإنه لا يمدح به، النفي المحض لا مدح فيه. فإذا قلنا مثلا إن المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى، هل هذا مدح له؟ ليس فيه مدح، لأن المعدوم كاسمه ليس بشيء. فإذا كان المعدوم لا يرى فإن نفي الرؤية ليس فيه مدح، فعرف بذلك أن الآية وردت للتمدح. أثبت الله أن الأبصار لا تحيط به، يعني متى رأته الأبصار لم تحيط به. إذا حصلت الرؤية يوم القيامة فإن الأبصار لا تحيط به، أي لا تدرك ماهيته ولا تدرك كنهه ولا تدرك كيفية ذاته، وذلك لعظمته التي لا يحيط بها علما أحد من الخلق ولا يحيطون به علما. إذن فصارت الآية دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، ولكنهم قوم يجهلون. لو تأملوا في سياق الآية، قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كل هذا تمدح، فكيف يتمدح بشيء لا فائدة فيه؟ نفي الرؤية ليس بمدح لأنه ينطبق على المعدوم، فدل على أنها للتمدح، فدل على أنها تدل على أن الأبصار تنظر إليه ولكن تعجز عن إحاطته لعظمته ولكبريائه ولجلاله، تعجز عن أن تحيط به. فصارت الآية من أدلة إثبات الرؤية لا من أدلة نفيها. وهم الآية الثانية وهي قصة موسى، حيث قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أولا، موسى نبي الله كليم الله، كلمه الله وحمله رسالته واصطفاه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي، وقال: إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. موسى نبي الله، هل يجهل ما يجب على الله وما يجوز على الله؟ هل تكونون أيها المعتزلة أعلم من موسى بربه؟ حاشا وكلا، لا يمكن أن موسى يجهل وأنتم تعلمون أن موسى الذي هو أشرف أو من أولي العزم ومن أشرف الأنبياء ومن أفضلهم يجهل هذا الحكم، ويأتي المعتزلة ونحوهم ويعلمون ما لا يعلمه موسى. هذا من أمحل المحال. ثانيا، قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، هذا في الدنيا، يعني أراد أن يتمكن من النظر إلى ربه رجاء أن يزيد بذلك يقينه أو أن يتنعم ويتلذذ بهذا النظر. قال الله له: لن تراني. هل في هذا عتاب؟ ما فيه عتاب. الله تعالى قد عاتب نوحا لما قال: رب إن ابني من أهلي، قال الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل وعمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح لما سأل ربي: نجبني ابني الذي غرق في البحر، غرق في الطوفان، نجي وقد وعدتني أنك تنجيني وأهلي، إن ابني من أهلي. والله تعالى يقول: أهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فأنكر عليه، ولم ينكر على موسى، ما قال: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بل قال: لن تراني، يعني لا تراني في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن بنية الإنسان في الدنيا ضعيفة، لا تتمكن من التمثل أمام عظمة الله تعالى. خلقتنا في هذه الدنيا لا يمكن أن تثبت لجلال الله تعالى. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الله تعالى رؤيته على ثبوت الجبل. أليس ثبوت الجبل ممكن؟ يمكن أن يثبت الجبل. والله تعالى يقول إذا ثبت الجبل فإنك ستراني. فإذا كانت الرؤية إذا كان الثبوت ممكنا فالرؤية ممكنة. فإذا كيف تنكرون أن يثبت الجبل؟ الله تعالى يقدر أن يثبت الجبل لبروز الله تعالى ولتجليه. وقد علق عليه رؤية موسى فدل على إمكانها، كما أن إمكان الثبوت متحقق. قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الله تعالى كما يشاء للجبل. أليس إذا تجلى للجبل أليس يمكن أن يتجلى لعباده يوم القيامة؟ الجبل جماد تجلى الله له، ومع ذلك الجبل لما تجلى له اندك الجبل اندك وذهب، حتى قيل إنه انخسف في الأرض، وذلك لهيبة الله ولجلاله لما أنه تجلى للجبل جعله دكا. فالحاصل أن الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، ولو لم يكن إلا أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وهو من أعلم الخلق بربهم. هذا قول المعتزلة. الخليلي في كتابه الذي ذكرنا الحق الدامغ تسلط على هذه الآيات، على الآيات التي استدل بها أهل السنة وحرفها تحريفا بليغا، حتى أنه هو وغيره في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قالوا إن الله لم يذكر العيون إنما قال وجوه، وقالوا أو قال بعضهم النظر ليس هو المعاينة وإنما هو انتظار الثواب، ناظرة للثواب منتظرة للثواب. وتمحل بعضهم وحرف كلمة إلى وقال الإلى واحد الآلاء يعني النعم، إلى أي نعمة، نعمة ربها راضية ناظرة واحد الآلاء. أين هذا الاستنباط الذي ما تفطن له أحد من العلماء ولا من السلف؟ إلى أي نعمة ربها راضية، تمحل وتكلف وتشدد في صرف القرآن عن مدلوله. هذا قول المعتزلة. أما الأشاعرة، الأشاعرة يتظاهرون بأنهم من أهل السنة وبأنهم من أتباع الأئمة، الأئمة الأربعة، منهم شافعية ومنهم مالكية ومنهم حنفية ومنهم حنابلة كثير، ولا يقدرون أن يصرحوا بالإنكار، لأن أكثرهم الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنه أثبت الرؤية فلا يقدرون على إنكارها، يثبتون الرؤية. ولكن ما المراد بالرؤية عندهم؟ ليس الرؤية التي هي رؤية الأبصار، إنما يفسرونها بالتجليات التي تتجلى للقلوب وبالمكاشفات التي تنكشف لهم ويظهر لهم منها يقين وعلم بما كانوا جاهلين به، تمحل. وهذا بلا شك قول باطل وإنكار للحقائق. فتجدهم يثبتون الرؤية ويقررونها في كتب التفسير، في كتب تفاسيرهم، حتى أكابر الأشاعرة كالرازي وأبي السعود والبيضاوي ونحوهم، ولكن عندما تكلموا على هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة قالوا يرى لا في جهة، لأننا ننفي الجهة، كيف يكون يرى بلا جهة؟ يرى بلا مقابلة، ما هي الرؤية بلا مقابلة؟ أو الرؤية تجليات، الرؤية مكاشفات، فأثبتوا الاسم ولكن لم يثبتوا الحقيقة. وبهذا نكون قد توسعنا في هذا الموضوع، وذلك لقوة الخلاف فيه، وحذرا من أن ينخدع بعض من يقرأ كتاب كتب تفاسيرهم أو كتبهم التي تمحلوا فيها كما فعل الخليلي. وكذلك قرأت أيضا أو عرضت علي رسالة، رسالة ماجستير ألفتها امرأة طالبة في عمان وأخذت عليها الامتياز في نفي الرؤية، في نفي الرؤية بأدلتهم التي يذكرونها أنها أدلة، وغالبا أنها تمحلات وأنها تأولات بعيدة. والرسالة أيضا مطبوعة، رسالة الماجستير لهذه الطالبة العمانية، ولا ينخدع أحد من يقرأها، بل نحيله إلى كتب أهل السنة وإلى تفاسيرهم، ففيها الكفاية إن شاء الله. أسئلة كثير منها في مواضيع خارجة ولكن لها فائدة. هذا يقول: راتبي يصرف عن طريق البنك وأتأخر في استلامه لمدة أسبوع أو أكثر عن موعد الصرف، هل علي إثم في ذلك علما بأنه ليس لدي حساب في البنك؟ لا إثم عليك، الأولى أنك تبادر باستلامه حتى لا ينتفع به البنك ويأخذ عليه فائدة، ولكن ما دام أنك لا تتمكن إلا لشغل أو لزحمة أو نحو ذلك فلا إثم عليك إن شاء الله. وهذا يقول: الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الحياة الدنيا، ماذا يقولون في حديث اختصاص الملأ الأعلى؟ اختصاص الملأ الأعلى حديث مشهور، ولكن الرؤية فيه منامية ليست رؤية بصرية. وكذلك في الحديث أنه قال: وضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، كل ذلك رؤية منامية. فأما الرؤية البصرية التي في اليقظة فالصحيح أنها ما حصلت له ولا لموسى كما تقدم. وهذا يقول: هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة وهل يكلمونه؟ في ذلك خلاف، ولعل المشهور أنه يكلمهم كلاما عاما، يسمعون كلام الله كما في الحديث الذي مضى بالأمس، وقوله: ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأما الرؤية فلا يرونه، يعني رؤية نعيم أو رؤية انبساط وسرور، هذا هو الصحيح. وسؤاله الثاني: هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه عز وجل في المنام؟ مشهور هذا في قصة خلق امتحانه بخلق القرآن، أنه ذكر أنه رأى ربه يقول: رأيت أن القيامة قد قامت، وأنه قد أحضرت وقيل لي فيما ضربت حتى وقفت بين يدي الله عز وجل، فقال: فيما ضربت؟ قلت: في القرآن، إلى آخر القصة. ومعلوم أن المنام إنما هو تخيلات، ولا يلزم من الرؤية في المنام أن تكون أن يكون في ذلك تشبيه للرب تعالى بذلك الخيال الذي تخيل الرأي. وهذا يقول: نظر المؤمنين لربهم يوم القيامة، هل هو لوجه الله أم لله؟ الله تعالى يقول: إلى ربها ناظرة. إذا كان السائل يريد النظر في موقف القيامة، فإنهم ذكر أنهم يرون ينظرون إلى ربه عندما يكشف عن ساق. وأما النظر في الجنة فالنظر مذكور أنه إلى الجنة إلى الوجه، في قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فذكر أنه أن رداء الكبرياء على وجهه فإذا كشفه فإنهم ينظرون إلى وجهه. وأما قوله إلى ربها فهو وإن كان مطلقا فإنه يفسر بأنه نظر إلى وجه الله. يسأل هذا يقول: ما حكم قتل الثعلب والقرد الذي يخشى خطره؟ كل شيء فيه خطر وضرر يجوز قتله، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز، يعني دواب تعيش على ما يخلق الله وعلى ما يقدر الله لها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحرة وأخبر بعذاب التي حبستها حتى ماتت. وهذا يقول: ما حكم استعمال صائدة الحشرات بالصاق التي كثيرا ما نراها في المخابز والمطاعم وبعض المساجد علما بأنها موصلة بالكهرباء؟ يظهر أنه لا مانع منها، لا مانع من نصبها، وذلك إلا أن هذا الجهاز بمنزلة النار التي يوقدها الناس فتأتي إليها هذه الحشرات تتهافت فيها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل هذا الفراش وهذه الحشرات تتهافت فيها وجعل يحجزهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها. وهذا قوله من وراء حجاب. يسأل عن معنى كلمة حجاب. هذه الكلمة وهذه الآية في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المعنى من وراء ستر، أي ستر، أي لا تسألوهن مقابلة وهن متكشفات. المعنى: لا يتكشفن أمامكم. والخطاب والسياق وإن كان في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل فيه سائر المؤمنات. المعنى: لا تسألوهن إلا وقد تحجبنا. فالحجاب معناه الغطاء الذي يستر الوجه والذي يستر جسد المرأة عن الرجال. يقول: ما حكم الترتيل في الذكر بعد الصلاة؟ فإنه قد روي لعنك الجواب في ذلك وأريد أن أتثبت. الأصل أن الأذكار والأوراد يؤتى بها كأنها كلام، ولا تتشبه بتلاوة القرآن في الترتيل والمد وما أشبه ذلك. القرآن له حكم، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قرأت الأذكار لا يحسن أنك تمد حروف المد وتقطع حروف القطع، وكذلك أيضا تجول في حروف التجويد وتظهر الحركات التي تستعمل في التجويد في من الإقلاب والإضغام والإظهار وما أشبه ذلك. هذا يختص بالقرآن. أما الذكر فإنك تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الدعاء إذا قلت: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. لا يلزم أنك تمد ذلك كما تمده في القرآن، كما أنك إذا تكلمت بالكلام العادي أو قرأت الأحاديث أو ما أشبه ذلك فإنك تقرأه قراءة عادية. ويسأل عن الأذكار التي يجهر بها بعد الصلاة. الذي ورد أنه أن الصحابة إذا انصرفوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالذكر أو بالتكبير، وليس المراد الرفع الشديد، إنما المراد أنهم إذا انصرفوا يعني استغفر هذا واستغفر هذا واستغفر هذا وهلل هذا وهلل هذا وهلل هذا ومع كثرة الأصوات يرتفع الصوت حتى يسمعه من هو خارج فيقول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير ويقول إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذكار التي بعد الصلاة كالتهليل والاستغفار استغفر الله ثلاثة وقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى آخره وقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين إلى آخره وقول اللهم أعطني على ما أعطيت اللهم أعني على ذكرك وشكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما أشبهه. وهذا له سؤالان: ما حكم الثياب ما حكم يقول ما حكم الثياب عند السجود جمع الثياب عند السجود والركوع وما يفعله المصلون لما يريدون السجود لكي يسهل عليهم السجود. الأولى من الإنسان إذا سجد يسجد على ثيابه دون أن يكفها أو يجمع بعضها إلى بعض فإنه ورد في الحديث ولا نكف ثوبا ولا شعرا فيتركها تسجد على هيئتها وليس له أن يجمع أطراف الثياب أو أطراف العباءات أو نحو ذلك إلا إذا خاف أنها تشق وتضايق غيره. وهذا يقول ما حكم المال الذي يعطي البنك فائدة على المال إذا كان الإنسان يضع نقوده في بنك من البنوك الربوية وهو مضطر إلى ذلك فهل يأخذ الفائدة ويقصد ويتصدق بها أم يتركها؟ في ذلك خلاف بين المشايخ ويرى بعضهم كالشيخ ابن حميد رحمه الله أخذها وعدم تركها والتصدق بها ويقول إنها حرام على الذي يتعامل بها. وهكذا أيضا يقول شيخنا الشيخ ابن باز إن التحريم يختص بالتعامل الذي أخذها متعاملا بها كصاحب النقود أو صاحب البنك هذا هو الذي تحرم عليه. وأما المسكين الذي تعطى له ويتصدق بها عليه فلا يعمه النهي فأخذها يفضلون أنك تأخذها وتتصدق بها لأنك إذا أكلتها فأنت متوعد وإذا تركتها لهم فأنت متوعد لأن الحديث فيه لعن الله آكل الربا وموكله فتركها لهم فيه وعيد موكله وأخذها للنفس فيه وعيد آكله. وأما إذا أحلت عليها مسكينا أو صرفتها بمشروع فالأصل أنك تسلم من آكله وموكله. ذكر الله في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول كيف أنه قال في النصارى أنهم أقرب مودة من غيرهم وغيرهم من الكفار قد ورد في آيات كثيرة أنهم أعداء فكيف نجمع ومن المقصود هنا بالآية؟ الآية في قيل إنها في جنس النصارى وأنهم أقرب من اليهود لعداوة اليهود ولعداوة المشركين حتى في هذه الأزمنة اليهود كما تعرفون لهم عداوتهم وأضرارهم والمشركون مثل الهندوس أضرارهم على المسلمين وحيلهم وأعمالهم والنصارى كأنهم أخف ضررا. وقيل إن الآية في قوم خاصين وهم نصارى نجران فإن الله تعالى مدحهم وأنهم أقرب إلى الحق وأنهم صدقوا وآمنوا ففي الآية ما يدل على إيمانهم وهو قوله إذا سمعوا ما يتلى على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحال، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يدخلنا ربنا. فهذا دليل على أنهم آمنوا، أن هؤلاء القسيسين آمنوا، فهي في أناس قد آمنوا لا أنها في كل النصارى. وهذا يقول من معنى قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هل المراد الوجه حقيقة أم ماذا؟ يعبر بهذا عن من يقصد وجه الله أي رضاه. فأنت إذا قلت مثلا أعطيتك لوجه الله يعني لرضا وجه الله حتى يرضى الرب عنك، ويطلق الوجه على الذات أي أنك لا تريد جزاء في الدنيا وإنما تريد رضا الله سبحانه وتعالى. يدل عليه قولهم ما حكى الله عنهم أنهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهكذا هذه الآية التي في هذا السؤال نزلت في أبي بكر، فإن الله تعالى حكى عنه بقوله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يخرج ماله حتى يتزكى المال، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس يريد جزاء نعمة أو مكافأة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي.